إذا الحكم يضرب معية وجود وعدم الكذب البادي ولا كم عارفين قال كل جهة الحكم خصوصا طبقوه مثل الأمور ما تتكلموش فيها قدام العام تكلموا مع الخاصة وضوابط وبشروط ماشي تأيا بنهمجوا بها وكذا كل ممكن تكون مباحث علمية مش تلا تكلمتي مع الخاصة كتكون مباحث علمية لكن تحكموش بها على على على الوقائع لأن الحكم على الوقائع في كل علامة لما تحكموش لكن باب المباحة كم تبحث المسألة بحثا علميا محضا عنش تعلق بالواقع هذا مع الطلبة لا لكن باش يجلو الحكم على الواقع معين هذا العلماء أما باش نبتوا هذه الأمور هذه قدام الناس لا. إذن قال لهم وخطتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأمور والهدايا ونحو ذلك والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحو من الجفات لا يتكلم فيها إلا العلماء مش كلامي كلامه قال لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب شو حمل صور بكرهنا قصدي يكون عالم وعنده الفهم وعنده الحكمة راكين اللي يشار إلي من فلان راه فقيه فلان راه عالم لكن فهمه قاصر إما ما تحاكش مزيان مع العلم ولا ما ترباش مزيان عند الشيوخ ولا ولا ولا ولا أمور إذا خص يكون عنده العلم خص يكون عنده الفهم خص يكون عنده إيش الحكمة راه قاصر العالم والعلم غادي المدن اللي حاضر ما حاضر حد ويصلح لك المدن لكن ما عندوش الحكمة غير تيقول أي حاجة كتقال لا في أي حاجة كتقال ليس كل ما يعلم يقال كما كان يقول الإمام مالك إذا هذه شروط مهمة العلم فهم ثم الحكمة الحكمة لابد باش العلم كي يثمر ثمر المزروع لابد من الحكمة كما قال ابن القيم رحمه الله إذا هذا كلام الشيخ عبد الله ثم قال بعدها كذلك الشيخ عبد الله في مجموع الرسائل بعد ذلك قال والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية كل إنسان يكون عنده إيش قواعد لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها أي هذه القواعد والأصول ما عندكش ما تكلمش ما تكلفكش الله أخص كن هني أنا بعض المرة كيجيو كيبدا يلبسوا عليكم وعلاش خذوا هذا الامر الولاء والبراء راه ما كلفكش الله راه ما غاديش يسولك يوم القيامه علاش راه ما غاديش يسولك الله تعالى واش فوق كبر غيسولك الله تعالى على شي امر انت ما عندكش به العلم انت ما تعرفش شنو هو عباد الله هذا شنو دار الله علاش كتكلمني ما غاديش يسولك الله تعالى غيسولك من ربك وما دينك سير رجع الاصول الثلاثه مع راسك خليك من من من من من تلبيس الملبسين راه الامر الذي لا تحسنوه راه ما غاديش يسولك الله عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا امر كبير عليك انت راه كبير عليك الامور اللي كبيره عليك ما تخوضش فيها اخي الكريم اذا قال لا يجوز الكلام في هذا الباب في غيره لمن جهلها واعرض عنها وعن تفاصيلها راه الشباب احمد تتكلموا حتى انا كان في بعض كلامهم صار كيكون اجمال قال وعن تفاصيلها فإن الإجمال هذا كلامه قال فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب لأن نعم مر معنا حين أخصن نجمل حين أخصن تفصل لكن لا كتكلم في مجال كتكلم في إنزال تب ما تقولش لي هذا كلام عارف على كلام يجيب لا هذا كبوش كتكلم عموما دابا هنا مازال إنزال كتكلم على هو كتكلم في الكلام على واقع معين قال فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم القرآن